الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما المقصود بأصول الفقه؟ أدلة الفقه الإجمالية. أحسنتم، أدلة الفقه الإجمالية. النظر في الأدلة الجزئية لاستدلال بها على الأحكام، هذا من عمل الفقيه أو من عمل الأصولي؟ من عمل الفقيه. أحسنت. ما وجه ما ذكره الناظم رحمه الله من استمدار علم أصول الفقه من أصول الدين؟ نعم، أن الاستدلال بها مبني على الإيمان بالله ورسله. نعم، أحسنت. أن الاستدلال بها مبني على الإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى صدق الوحي، وهذا من علم أصول الدين. نعم، تفضل شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللسامعين وللمسلمين أجمعين. قال العلامة ابن عاصم رحمه الله: مدرك العقل أول ما يدركه تصور، وعنه تصديق له تأخر. أول إدراك معنى مفردي، والثاني إدراك لحكم مسندي، إما على النفي أو الإثبات، كلم يقم زيد وعمر آتي، كلاهما قسم بالوجوب إلى الضروري وللمطلوب. برهانه لو لم يجب ذا الحكم، لعم جهل أو لعم علم. أحسنتم، بارك الله فيكم. قال رحمه الله: مدرك العقل. المدرك هو بضم الميم، لأنه من أدرك الرباعي، ويأتي المدرك مصدرا ميميا واسم زمان واسم مكان، والمقصود هنا المصدر الميمي بمعنى الإدراك. والإدراك هو وصول النفس إلى المعنى بتمامه. الإدراك هو وصول النفس إلى المعنى بتمامه. حركة النفس في المعقولات يسمى فكرة، وحركتها في المحسوسات يسمى تخيلا. الفكر سير النفس فيما يعقل، وسيرها في غيره تخيل. نتيجة الفكر الذي هو حركة النفس المعقولات، نتيجته إما شعور وإما إدراك. بداية الوصول إلى الشيء الذي تفكر فيه يسمى شعورا، ووصول النفس إلى المعنى بتمامه يسمى إدراكا. فوصول النفس إلى المعنى بتمامه يسمى إدراكا، وصول النفس إلى المعنى لا بتمامه يسمى شعورا. والكلام هنا عن الإدراك. قال: أول ما يدركه تصور. أول ما يدركه بالياء، أي أول ما يدركه العقل، الذي ذكر في الترجمة، رد ضمير على ما في الترجمة. وهذا له نظائر عند الناظم، أنه يبني أحيانا على الترجمة فيعيد الضمير إلى ما ذكره في الترجمة. وعلى نسخة: أول ما تدركه، أي أنت أول ما تتعقله. وعلى نسخة أخرى: أول ما ندركه بالنون، أي نحن أول ما نتعقله. قال: أول ما يدركه، أي العقل، تصور، وعنه تصديق له تأخر. فأول إدراك معنى مفرد، والثاني الإدراك لحكم مسندي. إذن إدراك قسمان: القسم الأول التصور، وهو إدراك المعنى بمفرده، أي دون الحكم عليه بنفي أو إثبات، كتصورك معنى كلمة كتاب أو مسجد أو قلم. إدراك معنى الإنسان مثلا أو الحيوان أو الجماد يقال فيه تصور. مثلا: تصورك معنى كلمة ضرغام، وأن معناها الأسد، دون الحكم عليه بجرأة أو بغير ذلك من الأحكام، هذا يسمى تصورا، وهو من الصورة، لأن الإنسان إذا عرف الشيء انطبعت في ذهنه صورة له. هذا الأول من قسمي الإدراك العقلي. والقسم الآخر من قسمي الإدراك هو التصديق، وهو إدراك المعنى مع الحكم عليه بنفي أو إثبات. سمي تصديقا لأنه خبر يحتمل الصدق والكذب، فسمي بأشرف الاحتمالين. وهذا التصديق متأخر عن التصور، وهذا معنى قوله وعنه تصديق له تأخر، أي التصديق متأخر عن التصور. لماذا؟ لأنه متوقف عليه. فالتصديق إدراك المفرد مع الحكم عليه، ولهذا يقولون الحكم على الشيء فرع عن تصوره، وهذا من قواعد العقلاء التي أطبقوا عليها، فلا يصح الحكم على شيء إلا بعد تصوره. قال فأول، الأول هو التصور، فأول إدراك معنى مفرد، أي وصول النفس إلى معناه بتمامه من غير حكم عليه بنفي أو إثبات. والثاني وهو التصديق، الإدراك بوصل الهمزة لحكم مسندي، أي مسند للمحكوم عليه. هذا الذي قال فيه في السلم المرونق إدراك مفرد تصورا علم، ودرك نسبة بتصديق وسم. قال إما على النفي أو الإثبات، إما أن يكون على سبيل النفي أو على سبيل الإثبات. ثم مثل فقال كلم يقم زيد وعمر آتي. لم يقم زيد هذا مثال النفي، فإدراكك نسبة عدم القيام إلى زيد هذا تصديق وهو على سبيل النفي. وعمر آتي هذا مثال الإثبات، فإدراكك نسبة الإتيان لعمر هذا تصديق. قد يكون التصديق بنفي أمر عن أمر لم يقم زيد، وقد يكون بإثبات أمر لأمر عمر آتي. والجملة قد تكون اسمية وقد تكون فعلية. تقول مثلا طلعت الشمس ولم تطلع الشمس، والشمس طالعة والشمس غير طالعة، هذا كله تصديق. والعلوم كلها إما تصورات وإما تصديقات، لأن الذي يدركه الإنسان إما معنى مفرد وإما حكم. فالمعنى المفرد هو التصور، والحكم أي إدراك النسبة هو التصديق. ثم قال رحمه الله كلاهما، أي كلا التصور والتصديق، قسم بالوجوب، أي قسم تقسيما واجبا، إلى الضروري وللمطلوب. المطلوب يقصد به النظري، سمي مطلوبا لأنه يطلب فيه الدليل. إذن عندنا تصور وتصديق، وكل واحد منهما يكون ضروريا ويكون نظريا. فالضروري هو الذي لا يتوقف على نظر واستدلال، والنظري هو الذي يتوقف على نظر واستدلال. قال في السلم والنظري محتاج للتأمل، وعكسه هو الضروري الجلي. فالتصور الضروري كإدراك معنى الحر والبرد، لاحظ أنه تصور فهو إدراك مفرد وهو ضروري فلا يتوقف على نظر واستدلال، كإدراك معنى الحر والبرد. والتصور النظري أي أنه إدراك معنى مفرد لكنه يحتاج إلى نظر واستدلال، كإدراك معنى الأصول مثلا لأنه يحتاج إلى نظر. والتصديق الضروري كإدراك أن الواحد نصف الاثنين، لأن الإنسان يجد أنه مسلم بهذا من أول الأمر من غير نظر ولا استدلال. والتصديق النظري كإدراك وجوب العدة على المطلقة مثلا، هذا تصديق لكنه يحتاج إلى نظر واستدلال فهو نظري. ثم قال رحمه الله برهانه، يعني ما الدليل على وجوب تقسيم التصور والتصديق إلى ضروري ونظري. قال برهانه لو لم يجب ذا الحكم، أي هذا الانقسام إلى ضروري ونظري، لعم جهل جميع الناس إذا كان كل منهما نظريا، لأن العلوم النظرية لا يدركها إلا القليل. أو لعم علم، أي لعم العلم جميع الناس إذا كان كل منهما ضروريا، لأن العلم الضروري يستوي في إدراكه جميع الناس. فلو كان كل منهما نظريا لعم الجهل، ولو كان كل منهما ضروريا لعم العلم. لكننا نجد الناس منهم العالم ومنهم الجاهل، بل كل إنسان يعلم أشياء ويجهل أشياء، فتعين وجوب هذا التقسيم، تعين وجوب التقسيم إلى ضروري ونظري. ويدل لذلك أيضا استقراء المعلومات، فمنها ما لا يتوقف العلم به على نظر واستدلال فهذا ضروري، ومنها ما يتوقف على نظر واستدلال فهذا نظري. هذا آخره، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير وإياكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.